ثم قال بل قياسه فعل، يعني قياس اسم الفاعل من فعل، اللازم ما قياسه أن يكون على وزن فعل، هذا الأول، وأفعل هذا الثاني، وفعلان هذا الثالث، ثلاث توزان. ثم بدأ يمثل فقال نحو أشري. أشري هذا اسم الفاعل، فعله إيه؟ أشر. والأشر ومثله البطر هو جحد النعمة وكفرانها، هذا معناه. قال ونحو صديان بمعنى عطشان، صديا. ونحو الأجهري الذي لا يبصر في الشمس، والفعل جهرا. وبهذا انتهى الكلام على فعل المتعدي واللازم وفعل المتعدي واللازم. بقي الكلام على الوزن الثالث والأخير وهو إيه؟ فعل. فقال وفعل أولى وفعيل بفعل. طيب ما هو اللي غير أولى؟ فعل. ما مر قبل قليل أنه قال أن اسم الفاعل قليل في فعلاء، اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في فعلاء، هذا قليل. إذن انتهى هو من القليل. قال وفعل أولى وفعيل بفعل، يعني الأولى في الفعل الذي يكون على وزن فعلاء أن يكون اسم الفاعل على وزن فعل، هذا واحد، أو يكون على وزن فعيل، هذا هو الأولى. طيب وما هو غير الأولى؟ غير الأولى أن يكون على وزن فاعل. ذكر هذا ابن مالك، ذكره قبل قليل في البيت السابق، وهو قليل في فعلت، هذا اسم الفاعل من فعل على وزن فاعل. فلما كان قليلا قال إن الأولى بفعل أن يكون على وزن فعل أو على وزن فعيل. قال وفعل أولى وفعيل بفعل، كالضخم والجميل والفعل جمل. فضخم اسم فاعل، فعله إيه؟ ضخم بضم العين، طيب جميل فعله جملة، جملة. إذا قلت مثلا جمل المكان فهو جميل، فهو جميل. قال ابن مالك والفعل جمل. اختلف شراح الألفية في قول ابن مالك والفعل جمل، هل هذا قيد أو أنه تأكيد؟ فمنهم من قال إن هذا استئناف، كلام مستأنف لبيان الواقع، لبيان الواقع، لأن الواقع إن الجميل اللي اسم الفاعل جميل فعله جملة. ومن أين نأخذ أنه لبيان الواقع؟ لأن أصله قال وفعل أولى وفعيل بفعل، إذن ذكره أن الفعل على وزن إيش؟ الفعل على وزن فعل. إذن كان لما قال والفعل جمل ما أتى بشيء جديد الآن، وما ظهر لكم؟ واضح؟ يعني لبيان الوزن الواقع على الواقع. وبعضهم قال لا، إن هذا احتراز من قولك جملت الشحم إذا أذبته، فهو جميل بمعنى مجمول أي مذاب، صارت كلمة جميل قد يكون فعلها جمل وقد يكون فعلها جملة، يعني جملت الشحم، لأنه ما قالوا جمل الشحم، لأن جملة هل يكون متعديا؟ ما يكون متعديا ولا لا؟ إيه جملة ما يكون متعديا، لكن جملة إذا الشحم لابد أن يستعمل معه الفعل المتعدي، إذن تقول جملت الشحم، قالوا جملت الشحم فهو جميل بمعنى مجمول أي مذاب، قالوا فهو يريد الآن الاحتراز من هذا، لكن الأظهر هو الأول، وهو أنه راد بقوله والفعل جمول بيان الواقع، وهو أن الفعل على وزن فعل. وأفعل فيه قليل وفعل. طيب أفعل فيه، الضمير في فيه يعود على إيه؟ فعل. إيش حكم أفعل؟ قليل. طيب وفعل؟ فعل. وأفعل فيه قليل وفعل، فعل اللي بالفتح قليل أيضا. إذن صارت الأوزان القليلة لفعل ثلاثة: فاعل تقدم ذكره في البيت السابق يعني في البيت الثاني، وأفعل وفعل، هذه الأوزان الثلاثة قليلة في فعل. إذن يبقى في فعل الكثير كما قال: فعل بسكون العين وفعيل. فصارت الأوزان خمسة: ثلاثة منها قليلة، اثنان منها كثيران. يقول الشارح: إذا كان الفعل على وزن فعل بضم العين وسكت ابن عقيل، ما قال متعديا أو لازما لأنه لا يكون إلا لازما، وكان ابن عقيل اعتمد على ما ذكره في أبنية المصادر هناك، لأن هناك لما ذكر فعل في أبنية المصادر قال: ولا يكون إلا لازما، فكأنه اعتمد على هذا. قال: كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فعل كضخم فهو ضخم، وشهم فهو شهم، والشهم هو الرجل الجلد ذكي الفؤاد، هو الرجل الجلد ذكي الفؤاد، هذا معنى الشهم. قال: وعلى فعيل نحو جمل فهو جميل، وشرف فهو شريف، ويقل مجيء اسم فاعله، ويقل مجيء اسم فاعله على أفعل نحو خضب فهو أخضب، وعلى فعل نحو بطل فهو بطل على وزن فعل بالتحريك. قول ابن عقيل هنا: خضب فهو أخضب، خضب فهو أخضب، بالرجوع إلى لسان العرب لم نجد هذه المادة خضب بالضاء التي هي أخت الطاء، إنما الموجود فيه أخت الصاد، لكن أخت الصاد لا تكون على وزن فعلاء، ولا قالوا خضب الشيب فهو أخضب، لكن ما هو على وزن فعل، ونحن نريد أن يكون الفعل على وزن فعل، لأننا نشتغل بالفعل الذي على وزن فعل هو اللي معنا الآن. فما يتعلق بالخضاب فعله لم يأتي على فعل، ولعلكم تدركون السر، لأنه لابد أن يكون متعديا، فلا يمكن أن يكون خضب الشيبة، يصير معنى هذا أن استعملنا فعل متعديا ولا يكون إلا لازما. فما يتعلق بخضاب الشيب إذا ليس على وزن فعل، إنما هو على وزن فعل، قالوا خضب الشيب، وهذا ليس لنا فيه بحث. طيب خطبها في شيء، هذا اللي بالطاء، هذا اللي أريد الآن أقول. أنا النسخة اللي عندي مكتوبة منقوطة، إيش عندك أنت بالنسخة؟ ضاء منقوطة، أي نعم. فيه رجعنا إلى اللسان، فوجدنا خطبا بالطاء، وجدنا أيضا خطبا، لكن في فرق. خطبا خطابة أي صار خطيبا، هذا بالضم. لأننا لا نبحث في فاعلاء، إنما نبحث في إيه؟ في فاعلاء. فهل معنى هذا نقول إن الكلمة خطبا أي صار خطيبا فهو أخطب من غيره؟ هذا هو ظاهر تمثيل، يصير أفعل تفضيل، يعني ما يكون على أنه اسم فاعل، ما يكون على أنه اسم فاعل. أي، ولهذا التمثيل بهذا المثال فيه نوع إشكال، فيه نوع إشكال. لكن الغريب أن الخضري يعني مشى الكلمة على أنها بالضاد، على أنها بالضاد من الخضاب، لكن هذا يشكل عليه أنهم ما قالوا خضبا، إنما قالوا خضبا، قالوا خضبا. فالظاهر